الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن لنا الختام بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. كنا أمس قد تكلمنا، بارك الله فيك، كنا أمس قد تكلمنا عن أن الله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الأول القديم الذي لا ابتداء لوجوده، الذي لم يسبق وجوده عدم، الحي القيوم الدائم الذي لا يزول. وذكرنا أن ديمومية الله ليست كديمومية غيره كالجنة والنار، اليوم إن شاء الله تعالى نكمل من حيث كنا وصلنا، وذكرنا أن خالق كل شيء هو الله تعالى، الأجسام وأعمال الأجسام مخلوقة لله عز وجل، الأحجام وصفات الأحجام مخلوقة لله عز وجل. نكمل من حيث كنا وصلنا إن شاء الله. تفضل حبيبي. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم على النبي محمد. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى العالم المتصف بالعلم، فالله موصوف بعلم أزلي أبدي لا يتغير. الله تبارك وتعالى عالم لا كالعلماء، موصوف بعلم أزلي أبدي لا يتغير. علمه واحد. شو يعني علمه واحد؟ مين بيتذكر لما شرحنا معنى الواحد إذا أطلق على الله؟ ليس من طريق إذن ما معنى علمه واحد؟ من الوحدة يعني، بس إنه ما معناه؟ علمه واحد معناه علمه ليس شيئا مثل ما قالوا إخوانكم متجددا ولا متركبا، ولا هو يشبه علم غيره. هذا معنى واحد إذا أطلق على علم الله. علم الله واحد معناه ليس متجددا، ليس شيئا يحصل دفعة بعد دفعة، ولا هو مركب من أجزاء، ولا له شبيه، لا يشبه علم غيره. هذا معنى علم الله واحد، لا يشبه علم غيره، ليس لله شريك في هذه الصفة، لا تشبه صفته صفة غيره. هذا معنى أن نقول علم الله واحد. فعلم الله عز وجل واحد، ليس شيئا يحصل دفعة بعد دفعة، ولا هو شيء يتقطع، ولا هو شيء له ابتداء ولا له انتهاء. إنما علمه صفة له سبحانه لا تشبه صفات المخلوقين، أزلية أبدية، ليس لها بداية وليس لها نهاية. هذا معنى ما أراد أن يقوله المؤلف رحمة الله عليه. لا يزداد ولا ينقص. لأن الله علمه كامل فلا يزداد ولا يجوز عليه النقصان فلا ينقص. فعلم الله لا يزداد ولا ينقص، لا يغيب عن علمه شيء سبحانه وتعالى. فهو عالم لا كالعلماء، ليس مثلنا. نحن علمنا مخلوق حادث. علمنا إيش هو؟ نحن علمنا بحصول معرفة، معرفة حادثة لها بداية، يحصل معرفة في قلوبنا، معرفة شيء، ثم بعد ذلك معرفة شيء آخر، ثم بعد ذلك معرفة شيء آخر، ثم بعد ذلك معرفة شيء آخر. هذا هو علمنا. أما علم الله تبارك وتعالى صفة له أزلية أبدية لا تشبه علم المخلوقين، ليست مركبة ولا مجزأة ولا لها بداية ولا لها نهاية، لا تشبه صفات المخلوقين، ليست كعلم المخلوقين. لأن يعلم الله بها ذاته، يعلم الله بها صفاته، يعلم الله بها مخلوقاته، يعلم الله بها ما لا يكون، أن لو كان كيف يكون، لا يغيب عن علمه شيء سبحانه. لأن علم غيره حادث، ومعنى القديم حادث وجد بعد عدم، ما كان موجودا ثم وجد، هذا معنى حادث. ومعنى القدير المتصف بالقدرة، وهي صفة أزلية أبدية يؤثر بها في الممكنات. القادر والقدير بمعنى واحد، أي المتصف بالقدرة، لكن القدير أبلغ. القدير إذا قلت القدير كأنك قلت المتصف بالقدرة التامة، إذا قلت القادر كأنك قلت المتصف بالقدرة، وقدرة الله تامة لا شك، لكن إذا قلت القدير كأنك قلت المتصف بالقدرة التامة. فالله تبارك وتعالى موصوف بأنه قادر على كل شيء سبحانه. عليكم السلام. وهي صفة أزلية أبدية يؤثر بها في الممكنات، أي في كل ما يجوز في العقل وجوده وعدمه، بها يوجد ويعدم، وبمعناه القادر، إلا أن القدير أبلغ. معنى القدير أو معنى القادر، القادر الموصوف بالقدرة. ما معنى القدرة؟ القدرة صفة أزلية أبدية لله، ليس لها ابتداء ولا لها انتهاء، صفة واحدة، ليست كصفاتنا، ليست كقدرتنا. الله قادر بها على كل شيء، لا يعجزه شيء. قدرتنا مخلوقة لها بداية، قدرة الله ليس لها بداية ولا نهاية. نحن قادرون على أشياء ولسنا قادرين على أشياء أخرى، أما الله فقادر على كل شيء. نحن قدرتنا بإقدار الله لنا، نقدر على ما يقدرنا الله عليه، أما الله فلا يحتاج إلى أحد سبحانه، لذاته يستحق صفة القدرة. ومعنى القدرة إذا قيل الله متصف بالقدرة، أيش معنى القدرة؟ القدرة صفة أزلية أبدية لله، بها يوجد ويعدم، يؤثر الله بها في الممكنات. الممكنات العقلية ما يجوز في العقل وجوده تارة وعدمه تارة، مثل كل هذا العالم. نحن يجوز في العقل عدمنا، العقل يقبل أن لا نكون موجودين، إن لم نكن موجودين من مستحيل عقلي هذا، يجوز وجودنا ويجوز عدمنا من حيث العقل، من حيث ذاتنا، نحن ما كنا موجودين ثم وجدنا. فإذا يجوز في العقل عدمنا ويجوز وجودنا. كل شيء يجوز وجوده تارة في وقت يعني وعدمه في وقت آخر يقال عنه ممكن عقلي. كل شيء من حيث ذاته، كل شيء يقبل العقل أن يوجد تارة ويعدم تارة، أن يوجد في وقت وأن يعدم في وقت آخر يقال عنه ممكن عقلي أو جائز عقلي. كل أمر من هذه الجائزات العقلية الله قادر عليه بقدرته، يخلق الله تعالى ما شاء من هذه الجائزات، يبرزها من العدم إلى الوجود، وبقدرته يعدم ما شاء منها. فالقدرة صفة لله تبارك وتعالى أزلية أبدية يؤثر بها في الممكنات إيجادا وإعداما، إيجادا وإعداما. لتقريب ذلك أكثر للفهم نقول النافذة عندك في البيت من حيث كونها نافذة يجوز أن تكون مفتوحة ويجوز أن تكون مغلقة، ما هيك؟ كونها نافذة، لأن نافذة هذا لا يقتضي أن تكون مفتوحة، ما هيك؟ وكونها نافذة لا يقتضي أن تكون مغلقة، ما هيك؟ من حيث العقل يجوز أن تكون مفتوحة ويجوز أن تكون مغلقة. فإذا من حيث ذاتها لأجل أنها نافذة هذا لا يقتضي أن تكون مفتوحة، ولأجل أنها نافذة هذا لا يقتضي أن تكون مغلقة. فإذا كانت مفتوحة فهي بحاجة لمن جعلها كذلك، لأنه من حيث ذاتها لا تقتضي، ذاتها لا يقتضي انفتاحها. وإذا كانت مغلقة كمان بحاجة لمن جعلها كذلك. الله تعالى هو الذي يجعل كل شيء على ما هو عليه، الله تعالى هو الذي يوجد كل شيء على ما هو عليه، هو الذي يبرز من العدم إلى الوجود كل شيء يوجد، وهو الذي يعدم كل شيء ينعدم بقدرته سبحانه وتعالى. فقدرة الله صفة يؤثر بها في الممكنات إيجادا وإعداما. أنا وإنت وكل واحد فينا ممكن عقلي، شو يعني؟ من حيث العقل يجوز وجودنا كما أنه من حيث العقل يجوز شو؟ عدمنا، ما كنا موجودين ثم وجدنا. هذا كافي ليدل على ذلك أنه يجوز علينا الوجود تارة والعدم تارة أخرى. فإذا وجدنا فنحن بحاجة لمن أوجدنا، الذي أوجدنا الله عز وجل أوجدنا بقدرته، أوجدنا بقدرته. بيكون الشخص منا ما خاطر على باله يعمل شغلي، فجأة يخطر على باله أن يعملها، ما هيك؟ بعدين بيصمم ويعزم، ما هيك؟ وبيبلش بده يعملها، يبدأ بالتهيئة لها، ما هيك؟ من حيث قلبه يقبل قلبه أن يعزم على ذلك ويقبل عقلا أن لا يعزم، ما هيك؟ كون له قلب هذا لا يقتضي أن يعزم على هذا العمل لأنه قبل ما كان عازم عليه، ما هيك؟ وكون له قلب هذا لا يقتضي أن لا يعزم كمان، لأنه بعدين عزم عليه، لا يمنع كونه له قلبا أن يعزم عليه. فإذن لا يقتضي العزم ولا يقتضي شو عدمه. طيب بعدين صار عنده هذا العزم في قلبه وبلش يشتغل، بعدين هو عم يعمل ليفعل هذا الشيء، فجأة تفتر همته ويذهب عزمه ويعدم. بيكون عازم بيروح منه هالعزم بالمرة، خلاص ما بقى بده يعمل هالشغلة فجأة. من الذي أوجد هذا العزم في قلبه؟ الله. ومن الذي أعدم هذا العزم بعد ذلك من قلبه؟ الله. الله هو الذي يوجد وهو الذي يعدم، يوجد بقدرته ويعدم بقدرته. فالقدرة قدرة الله صفة لله أزلية أبدية، يؤثر الله بها في الممكنات العقلية إيجادا وإعداما، أو بعبارة أسهل، القدرة صفة لله تبارك وتعالى، بها يوجد وبها يعدم. هذا معنى القدرة. أما إذا واحد بيجي بده يتصور يتخيل قدرة الله، ما بيقدر ما بيقدر. نحن عاجزون عن ذلك، ما فينا، لأن قدرة الله ليست جسما، من شيء يتخيل. الله وصفاته ليس شيئا يتخيل سبحانه. الله ليس شيئا يتخيل، وصفاته ليست أشياء تتخيل. إنما نحن المسلمين نؤمن بالله ونؤمن بصفات الله التي جاء ذكرها في الشرع على ما يليق بالله تبارك وتعالى. هذا الذي نعتقده، هذه عقيدتنا. هذا اللي من القدرة صفة لله تعالى أزلية أبدية، بها يوجد وبها يعدم. العقل يدل على ذلك والشرع يدل على ذلك، ونوقف عند هون ونقف هنا إلى هنا. ومعنى الفعال لما يريد أنه قادر على تكوين ما سبقت به إرادته، لا يعجزه عن ذلك شيء، يفعل ما يشاء بلا مشقة، ولا يمانعه أحد، ولا يحتاج إلى استعمال آلة وحركة، ولا إلى استعانة بغيره، ولا تخلف لمراده. الله تعالى فعال لما يريد، يعني ما أراد الله حصوله الله تبارك وتعالى يخلقه يوجده، ما أراد الله حصوله الله يفعله، يوجده في الوقت الذي شاء وجوده فيه، يبرزه من العدم إلى الوجود في الوقت الذي شاء وجوده فيه، لا يمنع ذلك أحد، ولا يقدم ذلك عن وقته أحد، ولا يؤخر ذلك عن وقته أحد، بل ما أراد الله حصوله لا بد أن يحصل، لأن الله فعال لما يريد، يفعل ما يريد، ما أراد الله حصوله يفعله سبحانه وتعالى، لا يتأخر ذلك ولا يتقدم عن الوقت الذي شاء الله تعالى حصوله فيه. هذا معنى فعال لما يريد، لأن الله ليس في قدرته نقص، ولأن الله لا يغلبه أحد، ولأن ما أراد حصوله لا بد نافذ. إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس؟ أليس قال له أعلمك كلمات؟ من جملة ما علمه أنه لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك ما نفعوك به، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ما ضروك به، لأن ما أراد الله حصوله لابد أن يحصل، وما لم يرد حصوله لا يحصل أبدا. الله فعال لما يريد سبحانه. ومعنى ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولا تتغير مشيئة الله تعالى، ما أراد الله حصوله يحصل، ما أراده بمشيئته الأزلية يوجده بقدرته الأزلية. ولا تتغير مشيئة الله، لأن كل شيء بيتغير فهو مخلوق، كل ما يتغير من حال إلى حال فهو مخلوق. لأجل ذلك نحن وآباؤنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا ومن كان قبلهم أيضا لهم كلمة اشتهرت بينهم يقولونها: سبحان الذي يغير ولا يتغير، سبحان الذي يغير ولا يتغير. لأن الذي يتغير مخلوق، كل شيء يتغير مخلوق يحتاج إلى من يغيره، فالله لا يتغير ومشيئته لا تتغير. لكن أنا عندما أدعو الله هذا ليس معناه يا رب غير مشيئتك، حاشا، مشيئة الله لا تتغير. أنا أدعو الله وما بعرف ما الذي كتبه الله، يا رب اصرف عني كذا، مثلا أدعو يا رب اصرف عني كذا، لكن أنا في الحقيقة عندما أدعو لا أدري هل كتب الله أن يصيبني هذا الأمر أو كتب أنه لا يصيبني. أنا إذا دعوت أستفيد، أنا بدعاء الله تبارك وتعالى أكتسب الثواب، بيكون إلي ثواب، لأن الدعاء دعاء الله تذلل لله عز وجل، الله أمر به والنبي عليه الصلاة والسلام أمر به، فإذا دعونا الله تبارك وتعالى استفدنا، نحن استفدنا بالثواب. لكن ليس معناه أن الله يغير مشيئته لأجل دعاء الداعي، حاشا وكلا، الله لا يتغير ولا تتغير مشيئته. النبي عليه الصلاة والسلام قال: سألت ربي أربعا، قال طلبت من ربي أربعة أشياء فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة. قال: سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة، قال فأعطانيها. قال: وسألته ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم يستأصلهم، قال فأعطانيها. قال: وسألته فإذا النبي عليه الصلاة والسلام، هيدا روايات الحديث مختلفة مشان ما نفوت رواية برواية، طولوا بالكم علي. قال: سألت ربي أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة. سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة، يعني بمجاعة يموت فيها كل المسلمين، قال فأعطانيها. قال: وسألته ألا يهلكهم بما أهلك به الأمم من قبلهم كأمة عاد وثمود، قال فأعطانيها. قال: وسألته ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم يستأصلهم، قال فأعطانيها. قال: وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم، قال فمنعنيها. النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الله ألا يتقاتل المسلمون فيما بينهم، الله ما أعطاه ذلك، لأن الله شاء في الأزل أن يحصل بين المسلمين كل مدة تقاتل. لذلك منذ أن قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه إلى أيامنا كل مدة يحصل بين المسلمين تقاتل، كل مدة يحصل بين المسلمين تقاتل، لأن الله تبارك وتعالى شاء ذلك، ولا يغير الله مشيئته لأجل دعاء الداعي ولو كان هذا الذي يدعو رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. لو كان أكرم الخلق على الله، لأن التغير دليل الضعف، دليل الحاجة، دليل الحدوث، والله منزه عن الضعف، الله منزه عن الحاجة، الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. لذلك مشيئة الله تعالى لا تتغير، كما قال ربنا عز وجل: ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي، معناه ما شاء الله حصوله لا بد أن يحصل، ما أراد الله حصوله لا بد أن يحصل، لا يتغير ذلك، مشيئة الله لا تتغير. أما نحن لما بندعي، عندما ندعو الله، هذا الدعاء سبب ليحصل لنا ما نريد إذا أعطانا الله ما طلبنا، بيكون الدعاء سبب، لكن ليس معناه أن الله غير مشيئته لأجل دعائنا. لا، أنت بتاكل بتقوم بتشبع، يكون الأكل سببا للشبع، هل معناه الله غير مشيئته بسبب الأكل إلى أن تشبع بعد أن كان شاء أن لا تشبع؟ لا، الله في الأزل شاء أن تأكل فتشبع، بتقوم أنت شو بتعمل؟ تأكل فتشبع، فيكون الأكل سببا لشو؟ للشبع، بس السبب والمسبب بمشيئة الله تبارك وتعالى. بتكون عطشان تشرب ترتوي، لأن الله تعالى شاء أن تشرب وأن ترتوي، بيكون الشرب سبب لشو؟ للري، بس ليس معناه أن الله غير مشيئته بسبب بشربك، لا، إنما الله شاء أن تشرب وشاء أن ترتوي، فيكون الشرب سببا لشو؟ للري. ولو أن الله شاء أن تشرب فلا ترتوي، بتشرب لي، يعني مش أنت، لو أن الله شاء أن يشرب إنسان فلا يرتوي، يشرب حتى ينقض بطنه ولا يرتوي، لأن ما شاء الله كان، لا تتغير مشيئة الله. مثل ما الأكل سبب للشبع، مثل ما الشرب سبب للري، كمان الدعاء يكون سببا لشو؟ لحصول ما يطلبه الإنسان. لكن دعاء الإنسان وما يحصل كلاهما بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولا يغير الله مشيئته لأجل دعاء داع. إنما يستفيد الواحد منا المسلم إذا دعا الله، يستفيد بالثواب من الدعاء. نحن الغيب ما منعرفه، فنجتهد في الدعاء إلى الله، مثل ما منجتهد لناكل لما منجوع، مثل ما منجتهد لنشرب لما منعطش، كمان نجتهد بالدعاء عند الحاجات، نلجأ إلى من بيده خزائن السماوات، إلى من بيده خزائن كل شيء وهو الله تبارك وتعالى، فنطلب منه حاجاتنا. إذا شاء الله أن يحصل ما طلبنا يحصل، إن لم يشأ لا يحصل. لو لم يحصل شو منكن استفدنا؟ بكل حال الثواب من الله تعالى إذا صدقت النية. هذا عقيدة المسلمين، هذا عقيدة أهل السنة في أمر الدعاء ومشيئة الله تبارك وتعالى. نعم، تفضل حبيبي. ومعنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سيدنا الحسين رضي الله عنه لما قتل في كربلاء دعا على واحد ممن قاتله، كان يريد أن يمنعه من الشرب، أمر حصل، فدعا عليه سيدنا الحسين ألا يرتوي. بعد ذلك كان يؤتى بالإناء الكبير المملوء بالحليب وغيره يشرب ثم يقول ويلكم اسقوني قتلني العطش. يقول لأهل يسقونه حتى انقد بطنه فمات ولم يرتوي، لأن الشرب ليس هو الذي يخلق الري، خالق الري هو الله. من لم يشأ الله له أن يرتوي لا يرتوي مهما شرب، من لم يشأ الله له أن يشبع لا يشبع مهما أكل، ومن شاء الله له أن يشبع من قليل يشبع من شو؟ من قليل. وهكذا الأموم بيد الله كلها، كل شيء يحصل بمشيئة الله تبارك وتعالى التي لا تتغير. من هنا يعلم أنه لا يجوز أن يقال فلان كان الله يريد أن يخلقه أنثى فخلقه ذكرا، أو فلانة كان الله يريد أن يخلقها ذكرا فخلقها أنثى. كفر هذا، لأن معناه الله غير مشيئته. ومن نسب إلى الله التغير فهو كافر. كأنه الذي يقول الله يتغير كأنه يقول الله مخلوق، هذا مثل هذا، لذلك هو كافر. التغير صفتنا نحن، أما الخالق الذي يغير كل شيء يتغير لا يتغير سبحانه. نعم. ومعنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أن كل ما شاء الله في الأزل أن يكون كان. كل ما شاء الله في الأزل أن يكون كان، أي وجد في الوقت الذي شاء الله أن يوجد فيه. وما لم يشأ الله في الأزل أن يكون لا يكون. واحد من الصحابة في المعركة، في معركة بدر، رأى بعينه، كان في ذلك الوقت، هذا الصحابي كان في ذلك الوقت مع الكفار، كان في جيش مع الكفار، ما كان أسلم، بعينه رأى الملائكة تقاتل مع المسلمين، بعينه رأى ذلك ولم يسلم إلا بعد 7 سنين، لأن الله ما شاء له أن يسلم وقتها. لما جاء الوقت الذي شاء الله له أن يسلم فيه أسلم، لأن كل شيء يحصل على حسب مشيئة الله الأزلية التي لا تتغير. قد يرى الإنسان الآية العظيمة فلا يعتبر، ويسمع الدليل الدامغ فلا يسلم، إلا من شاء الله له أن يعتبر فيعتبر، ومن شاء الله له أن يسلم فيسلم. الأمر هكذا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا تتغير مشيئته، لأن تغير المشيئة دليل الحدوث. الحدوث يعني أن يكون معدوما ثم يوجد. والحدوث مستحيل على الله سبحانه، فهو على حسب مشيئته الأزلية يغير المخلوقات من غير أن تتغير مشيئته. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الذي لا حول ولا قوة إلا به، الموصوف بكل كمال يليق به، المنزه عن كل نقص في حقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشرح معنى لا حول ولا قوة إلا بالله: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان معه مرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال عبد الله بن مسعود لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف أتدري معناها؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. لا تحول، لا حول عن معصية الله، لا تحول عن معصية الله، لا ابتعاد عن معصية الله إلا بعصمة الله. لا يبتعد عن المعصية إلا من عصمه الله منها، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. من لم يعنه الله، من لم يقدره الله على الطاعة فلا يطيع الله تبارك وتعالى. يعني لا يحصل من الإنسان طاعة ولا معصية إلا بمشيئة الله عز وجل. من شاء الله له على أن يعمل الخيرات يعينه الله على ذلك فيعملها، ومن شاء الله له أن يعمل السيئات الله تبارك وتعالى لا يوفقه فيقع في إيش؟ في السيئات. هذه عقيدة أهل السنة، كل شيء يحصل إنما يحصل بمشيئة الله تبارك وتعالى. لو جهد الإنسان قد ما كان الشخص، واحد من الفلاسفة القدماء مشهور كثير، عند موته قال كلمة، قال خرجت من الدنيا، الآن أنا أموت وأخرج من الدنيا ولا أعلم كذا وكذا، كلمة تدل على أنه خرج من الدنيا لا يعلم شيء، ليس متيقنا من شيء من الأشياء مما حوله. من متيقن من شيء من الأشياء أن علمه صحيح به؟ من متيقن؟ خرج من مع شدة فحصه وتفكره وبذله للجهد خرج من غير أن يعرف. ليه؟ لأن الله ما شاء له أن يعرف، ومن شاء الله له أن يعرف يعرف، لأن كل شيء يحصل بتقدير الله. لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. مرة كان في رجل من فقهاء اليمن، فقيه شافعي معروف، وكان تقيا مشهورا بالتقوى، مشهورا بالولاية، يعني مشهور، هذا الرجل كان مشهورا بالولاية، مشهورا بالعلم، عالي القدر في التقوى، عالي القدر في العلم. جاء إليه جماعة من أهل اليمن كانوا على بدعة في الاعتقاد. شو كانوا هن وقاعدين عنده؟ صاروا يحكوا، ففهم من كلامهم أنهم يعتقدون أن الإنسان هو يخلق أفعاله، ليس الله خالقها. يقولون ما شئت أنا يحصل ولو لم يشأ الله. مغترين. فلما قالوا ذلك قال إذن قوموا، مش أنتم عم تقولوا، أليس أنتم تقولون أنتم تخلقون ما تفعلون؟ إذن قوموا، خرجوا من عندي، يعني قوموا تركوني، قوموا. أرادوا أن يقوموا ما استطاعوا. هلأ كانوا بيقدروا قبل شوي، الآن عجزوا لا يستطيعون عن القيام، كلهم ما عادوا يستطيعون القيام. تابوا إلى الله من تلك الضلالة، تشهدوا، عند ذلك قال قوموا فقاموا. لأنه الإنسان منا لا حول له ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. هنيئا لمن يكون ثابت هذه العقيدة ثابتة راسخة في قلبه، هنيئا له. تفضل حاج. كما ورد ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البزار: والله تعالى موصوف بكل كمال يليق به، وإنما قيدت هذا. إذا قوي إيمان الإنسان، ما تؤاخذني بس، إذا قوي إيمان الإنسان، إذا شهد هذا الشهود الذوقي أنه لا ضار على الحقيقة إلا الله، ولا نافع على الحقيقة إلا الله، وأنه لا يحصل إلا ما كتب الله له، بعد ذلك كيف يصير حال هذا الإنسان؟ ما الذي مثل هذا؟ يقبل على الطاعة، يبتعد عن المعاصي، يبتعد عن أن يغرق في الحرام بسبب المال، لا يقع في الحرام بسبب الأولاد، لا يغرق في الحرام بسبب الأولاد، لا يغرق في الحرام بسبب شهوة المال، ولا شهوة البطن، ولا شهوة الفرج، ولا غير ذلك، لأنه ولا يتقاعس عن الطاعة، ولا يترك الطاعة لأجل الدنيا، لأنه في قلبه عنده هذا الشهود الذوقي، مش بس الاعتقاد، مع هذا الشهود الذوقي أنه لا يحصل شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. فهيدي بعدين، فأنه لا يحصل شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. مرة كان جاء الإفرنج، يعني أيام الصليبيين، جاءوا إلى قرب حمص، كان رجل من العسكر، فالعسكر الذين كانوا في حمص انزاحوا إلى داخل السور، داخل سور البلد، حتى يدافعوا عن البلد، ما يبقوا منتشرين، عرفوا فيهم. واحد من العسكر بقي كان بعيد ما عرف، رجع إلى البلد، وجد أن جيش الإفرنج بينه وبين البلد، طلع هيك لقى جيش الصليبيين بينه وبين البلد، لا قادر، صار وحده، متروك وحده هيك، وبينه وبين البلد جيش الصليبيين، ماذا يفعل؟ فكر فكر، الله ألهمه أن يقول شيئا: أليس خالد بن الوليد مدفونا في حمص؟ قال: اللهم أعطني من قوة اليقين كما أعطيت خالدا، من قوة القلب كما أعطيت خالدا. قال: لما أنهيت هذا الدعاء صرت أرى هؤلاء الناس كأنهم لا شيء، كل هالجيش كأنه لا شيء بالنسبة له، فخرقه كله، وجاء معه بأسير كمان، يعني أسر، وجاء دخل إلى البلد، خرق الجيش كله، جيش الأعداء، له نظر كأنه ولا شيء قدامه. من هذه القوة في القلب من أين تأتي؟ من شدة اليقين أنه لا ضار على الحقيقة إلا الله، ولا نافع على الحقيقة إلا الله. بده يصير قلبه يرجف بعدين؟ تفضل. من مثل هذا يعني: والله تعالى موصوف بكل كمال يليق به. رحمة الله على شيخنا. مرة هيك صار شغلي، فأخواننا، بعض أخواننا أخذ الأرض، يعني قام الشيخ قال: تخافون من هذه الحديدة؟ تخافون من هذه؟ رحمة الله عليه، هو ولا تحرك، ولا تحرك، ولا جفنه تحرك، على حسب قوة اليقين. والله تعالى موصوف بكل كمال يليق به، وإنما قيدت هذه العبارة بلفظ يليق به، لأن الكمال إما أن يكون كمالا في حق الله وفي حق غيره كالعلم، أو لا كالوصف بالجبار، مدح في حق الله وذم في حق الإنسان. طيب، الله تعالى موصوف بكل كمال يليق به. لماذا قلنا ليش زدنا؟ لماذا لم يقل المصنف رحمة الله عليه موصوف بكل كمال بس هيك؟ لماذا قال موصوف بكل كمال يليق به؟ ليش زاد عبارة يليق به؟ لأن هناك ألفاظا إذا أطلقت على الله تدل على الكمال، وإذا أطلقت على غير الله كمان تدل على الكمال. مثل العلم، إذا أطلق على الله فقيل الله متصف بالعلم، هذه صفة كمال. إذا قيل زيد من الناس عالم، كمان هذه صفة شو؟ كمال. لكن هذا كمال يليق بالمخلوق، وذاك كمال يليق بالخالق. مفهوم هذا؟ مش نفس المعنى. علم الله ليس كعلمنا، لكن إذا أطلق العلم على الله هذه صفة كمال، وإذا أطلق على المخلوق على الإنسان كمان صفة شو؟ كمال. لكن هناك ألفاظ أخرى إذا أطلقت على الله تكون دالة على النقص، وإذا أطلقت على الإنسان تكون دالة على الكمال. فإذن مش كل لفظ يدل على الكمال يجوز إطلاقه على الله، إنما ما كان يدل على الكمال اللائق بالله يطلق على الله، وما كان لا يدل على الكمال اللائق بالله لا يطلق على الله، ولو كان في حق الإنسان يدل على الكمال. مثل مثلا إذا قلت فلان عاقل، يعني عقله راجح، فلان عاقل، هذا إذا أطلقته على الإنسان مدح، ولا يجوز أن يقال عن الله إنه موصوف بالعقل. العقل صفة البشر، صفة المخلوقين، لا يجوز أن يوصف الله بها. فإذا مثلا إذا قلت فلان حسن الصورة، صورته حسنة، هذا شو؟ مدح، صفة كمال، ولا يجوز أن يقال عن الله إنه إن له صورة. ولو قال الشخص صورته حسنة، لا يجوز أن يقال إن الله تبارك وتعالى له هيئة وصورة. ما هيك؟ إذا قلت فلان حسن الصوت، هذا مدح، صفة كمال، ولا يجوز أن يقال عن الله إنه موصوف بالصوت، لأن الصوت صفة الإنسان، شيء مخلوق حادث. فإذا لأجل ذلك قال رحمة الله عليه موصوف بكل كمال يليق به، مش أي لفظ يدل على الكمال يجوز إطلاقه على الله، لا، إلا اللفظ الذي يدل على الكمال اللائق بالله. أما ما يليق بالمخلوق ولا يليق بالله فلا يجوز إطلاقه على الخالق سبحانه وتعالى. من شأن هيك قال موصوف بكل كمال يليق به، لذلك استعمل عبارة يليق به. نعم. لأن الجبار في حق الله معناه المصلح لأمور خلقه على ما يشاء، وكالوصف برجاحة العقل هو مدح في حق الإنسان، ولا يجوز أن يوصف الله بذلك. أحيانا كمان اللفظ يدل على الكمال في حق الله، ولو أطلق على الإنسان لدل على النقص، مثل الجبار، يقال عن الله الجبار، هذا مدح، إذا قيل عن إنسان جبار شو هي؟ ذم، معناه الظالم. فإذن لا يطلق على الله إلا اللفظ الدال على الكمال في حقه سبحانه، على الكمال اللائق به، لا على الكمال الذي يليق بالمخلوق ولا يليق بالخالق. فكما أنه تعالى متصف بكل كمال في حقه، فهو منزه عن كل نقص أي ما لا يليق به تعالى، كالجهل والعجز واللون والحد والتحيز في المكان والجهة. كما أن الله متصف بكل كمال يليق به، الله منزه عن كل نقص، لا يجوز أن ينسب النقص إلى الله، أي نقص. وكل صفة من صفات المخلوقين دالة على الاحتياج، فلا يجوز نسبتها إلى الله، نسبتها إلى الله نسبة نقص إلى الله. كل صفة من صفات المخلوقين، ليه؟ لأن كل صفة من صفات المخلوقين تدل على أن المتصف بها محتاج، ما هيك؟ وفي كل شيء له آية، ما هيك قال الشاعر؟ وفي لأن كل صفة من صفات المخلوقين تدل على أن هذا المتصف بهذه الصفة محتاج، إذن الله لا يجوز أن يوصف بأي صفة من صفات المخلوقين. نحن كيف عرفنا أن لنا ربا خلقنا؟ كيف عرفنا؟ من صفاتنا وصفات المخلوقات، واحد منا بيطلع بها المخلوقات موصوفة بصفات، هذه الصفات تدل على أنها محتاجة، إذن لا يجوز أن يوصف الرب الخالق بها، لأن الاتصاف بهذه الصفات علامة الحاجة، علامة الحاجة، ولا يجوز أن يوصف الله تبارك وتعالى بذلك، هو الغني الحميد سبحانه. لذلك كل ما كان من صفات النقص، كل ما كان من صفات الخلق المخلوقين لا يجوز أن يوصف الله به، لا يجوز أن يوصف الله بالشكل ولا بالهيئة ولا بالحجم ولا باللون، ولا أن يوصف بأن له كمية، ولا بأن الله تبارك وتعالى موصوف بالجلوس ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالحركة ولا بالسكون، ولا بأنه يشبه الإنسان ولا بأنه يشبه الجن، ولا بأنه يشبه الهواء ولا بأنه يشبه النار، ولا بأنه يشبه الملائكة ولا بأنه يشبه الروح، ولا بأنه يشبه الضوء ولا بأنه يشبه الماء ولا بأنه يشبه الأرض، بل هو خالق ذلك كله سبحانه، فلا يشبه شيئا من مخلوقاته، كما قال في القرآن ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا شيء يشبه الله بأي وجه من الوجوه. فكل ما كان من صفات المخلوقين لا يجوز أن يوصف الله به، ليس كما يقول هؤلاء الوهابية الله تعالى جالس على العرش يصفون الله بالجلوس، الإنسان يجلس والجن يجلس والقرد يجلس، وهؤلاء الخبثاء يصفون الله بصفة الإنسان والجني والقرد، وبعدين شو بيقولوا؟ وغير ذلك وبهائم أخرى، ما بس القرد يجلس، وبهائم أخرى، وبعد ذلك إيش يقولون؟ يقولون نحن المسلمون وكل من سوانا في مشارق الأرض ومغاربها كفار. قال أبو جعفر الطحاوي أحمد بن سلامة، من زمان، لولا أنه من زمان من زمان من زمان، لولا أنه حماهم من حماهم ما كان المسلمون تركوهم يفسدون في الأرض، لكن من زمان حماهم من حماهم، ما هيك؟ تفضل هاش تفضل. ما أليس وقتها الحكومة الإنجليزية زرعتهم؟ معروف. لأجل زرعوهم، لأجل زرع التفرقة والإفساد بين المسلمين، لأجل هذا زرعوهم في بلاد المسلمين، وهم قائمون على هذا منذ زرعوا إلى أيامنا، لا يتركون هذا الأمر، ثابتون عليه. عندهم همة على ذلك. تفضل تفضل الله يحفظنا. تفضل. قال أبو جعفر الطحاوي: أحمد بن سلامة المتوفى في أول القرن الرابع الهجري لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وذلك في عقيدته التي ذكر أنها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني، وهم من أئمة السلف. وذلك يعني ومن جملة ما يدل على النقص الجهة. شو يعني الجهة؟ كما تعرفون الواحد منا، كل واحد منا نحن مخلوق على هيئة معينة، ما هيك؟ ونحن مخلوقين كيف البشر، كيف خلقتهم البشر؟ خلقتهم الاستقامة، ما هيك؟ ليس خلقة البشر يعني البشر منن هيك دويرة طابي أو ما هيك، إنما لهم خلقة. البشر مخلوقون على خلقة معينة، على حسب خلقتنا يوجد جهات أمام وخلف، ما هيك؟ ويمين وشمال وفوق وتحت. هذه الجهات مخلوقة، من خلقها؟ الله. بيطلع واحد قليل الفهم والعياذ بالله تعالى ذاهب العقل يقول الله تعالى موجود في جهة فوق. طيب هاي الجهة تقول له هذه الجهة غير الله، ليست هي الله. أليس الله خلقها؟ قبل أن يخلقها كان موجودا بلا جهة، وبعد أن خلق الجهة لا يحتاج إليها سبحانه، لا يتغير، موجود بلا جهة. لو كانت الجهة كمالا، لو كانت كمال، معنى كلامك يقال له قبل أن يخلق الله الجهة كان ناقصا. كيف عم تقول الله في جهة والجهة مخلوقة؟ الله لا يحتاج إلى الجهات، هو خالقها. الجهات تكون بخلق الأجسام، إذا ما في أجسام موجودة، أحجام موجودة، ما بيكون في جهات. الجهات تابعة للأحجام. كيف بتقول الله تبارك وتعالى موجود في جهة؟ ما عندك عقل مثلا؟ قد ما تقله أنت هيك يعني بقلبك، قد تقوله، قد تقولها في قلبك، أنت تريده أن يفهم. تقول له قبل أن يخلق الله الجهات كان الله موجودا بلا جهة، فإذن الله لا يحتاج إلى الجهة. لماذا تقول الله في جهة إذن؟ لماذا تجعل الله محتاجا إلى شيء مخلوق؟ لو كان هذا كمالا معناه قبل أن يخلق الله الجهة كان ناقصا على على على حسب ما تقول. كيف تقول هذا؟ هون في احتمالات. بعض هؤلاء يسكت ويرجع يتوب إلى الله، بيتشهد، يعرف أنه على باطل، وبعضهم يعاند، ما عنده جواب بس يعاند، ما عنده عقل. لأن تسمعوا، ما بدنا نحكي هيك، ما عنده عقل لأن ما بيفكر، وبعضهم بيفكر حاله ذكي. ايش يقول؟ يقول لك هذه الجهات المخلوقة، أما الله في الجهة التي هي غير مخلوقة. تقول له يا هذا أي على زعمك يوجد شيء غير الله لم يخلقه الله؟ أيش تقول؟ شو بدك تحكي؟ ومع ذلك ما لهم كلام هؤلاء، ما عندهم عقول، شيء حفظوه يرددونه من غير دليل، لا من الشرع ولا من العقل. بتقول له قل لي هل مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في جهة؟ هل مرة واحد من الصحابة قال الله في جهة؟ هل مرة قال الشافعي الله في جهة؟ هل مرة قال أبو حنيفة الله في جهة؟ هل مرة قال أحمد الله في جهة؟ هل مرة قال مالك الله في جهة؟ هل مرة قال الأوزاعي الله في جهة؟ هل مرة قال واحد من هؤلاء؟ مع أن الحجة في دين الله كتاب الله وسنة نبي الله عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمة بالعقيدة والقياس، ما حنفوت فيهم. ليست الحجة قول زيد وعمر في الدين. مع ذلك، لحظة بس يا حاج، الله يكرمك، مع ذلك حتى الصحابة ما أحد منهم قال، كيف يقولون وهم قد تعلموا عقيدتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا التابعون ولا أتباع التابعين، يقال له من أين جئت بهذا؟ ما له جواب، لا عنده دليل من الشرع ولا من العقل، بس فقط عناد على الباطل. الله تبارك وتعالى ينجينا من مثل ذلك ويحفظنا ويثبتنا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقى الله ونحن على ذلك. وبارك الله فيكم، والله أعلم.